يقول: إذا استدان المزارع مبلغا لزراعته، فإذا تم حصاد تلك الزراعة، هل يستخرج الزكاة منها قبل استخراج الدين أم بعده؟ الجواب: يخرج الزكاة من هذه الحبوب قبل أن يوفي الدين الذي عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء الحق يوم حصاده، وهذا الدين لا يكون مانعا من دفع زكاة هذه الحبوب. وبالله التوفيق.